القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القصص الحق، آيات وعبر. وفي هذه الحلقة بإذن الله تعالى نختم قصص موسى بذكر ما تبقى من فوائدها، نجنيها سويا بما يفتح الله عز وجل من تلك الفوائد. ففي طلب موسى من الله عز وجل أن يكشف له الحجاب ليراه عيانا، كما قال الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، الآية. حيث استدل أهل العلم من أهل السنة والجماعة بهذه الآية على نفي الرؤية في الدنيا وإثباتها في الآخرة، كما استدل بها آخرون على نفي الرؤية مطلقة، وهؤلاء هم المبتدعة من المعطلة والجهمية. ولسنا في مقام بيان الأدلة على ثبوت الرؤية، فأدلة إثبات الرؤية أكثر من أن تحصر، بل هي عند أهل السنة والجماعة من الأدلة المتواترة. ويهمنا في هذا المقام بيان أن هذه الآية ليست من أدلة نفي الرؤية كما زعم ذلك المعطلة، والرد على استدلالهم هذا من وجوه. الوجه الأول أن سؤال موسى ربه أن يراه ليس دليلا على عدم الرؤية، بل هو دليل على جواز رؤيته سبحانه، إذ موسى أعلم بالله من أن يسأله مستحيلا في حقه. والوجه الثاني أن الله جل وعلا لم ينكر عليه سؤاله، ولو كان ما سأله محالا وممتنعا لأنكر الله عليه سؤاله، كما أنكر على نوح عليه السلام سؤاله نجاة ابنه، وقال سبحانه لنبيه نوح عليه السلام: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الوجه الثالث أنه تعالى قال لن تراني، ولم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمنيه؟ فالجواب الصحيح أن يقول إنه لا يؤكل، أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله. وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته سبحانه وتعالى في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته جل وعلا. يوضح ذلك قوله: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فأعلمه الله جل وعلا أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف؟ الوجه الرابع تجليه سبحانه للجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى الله جل وعلا للجبل الذي هو جماد، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ والوجه الخامس قوله تعالى: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، حيث علق سبحانه رؤيته على استقرار الجبل، واستقرار الجبل أمر ممكن، والمعلق على الممكن ممكن. والوجه السادس أن دعواهم أن لن تفيد النفي المؤبد مردودة، كما نص على ذلك أئمة اللغة. يقول ابن مالك في ألفيته: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فعضدا. ومما يدل على بطلان ادعاء أن لن تفيد النفي المؤبد قوله تعالى عن الكفار: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أي الموت. فلو كانت لن تفيد التأبيد المطلق لما صح أن يتمنى كافر الموت لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن الله جل وعلا ذكر أن الكفار يتمنون الموت في الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فدل على أن لن لا تفيد النفي بإطلاق، بل يمكن تقييدها بأدلة أخرى، وعليه فيكون معنى قوله تعالى لموسى لن تراني أي في الدنيا. وبهذا ينتهي المقصود من الجواب على هذه الشبهة التي أثارتها المعطلة. ومن الفوائد المجنية من تلك القصص قوله سبحانه وتعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، فقد بيّن سبحانه أن توبة بني إسرائيل لا تكون إلا بالموت، وليقبل الله توبة أحد منهم مهما فعل إلا بذلك. وبهذا نعرف عظيم فضل الله علينا، حيث سهلت لنا التوبة أكثر من غيرنا، فمن أذنب ذنوبا تبلغ عنان السماء ثم أراد أن يتوب فله ذلك، وبدون أن يعلم أحد، فهي بين الله وبين العبد، ولها شروط أربعة، وهي الإخلاص في التوبة لله، والندم على الوقوع في المعصية، والإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العودة لذلك الذنب مرة أخرى. ويزاد شرط خامس، وهو إن كان الذنب يتعلق بحقوق الآخرين وجب رده لهم، وبهذا تقبل توبة العبد، بل إن الله تعالى ليفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه، كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فله فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فما على العبد إلا المسارعة بالتوبة قبل فوات أوانها. ومن الفوائد التي نجنيها من قصص بني إسرائيل معرفة سعة حلم الله جل وعلا على خلقه، خصوصا على بني إسرائيل، حيث حلم سبحانه وتعالى عليهم مع كثرة عصيانهم وترادف نعم الله عليهم وكثرة آياته وحججه. وهذه الآيات خطاب وجه إلى بني إسرائيل الذين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهرانيهم، فذكرهم بذلك جل ذكره اختلاف آبائهم وسوء استقامة أسلافهم لأنبيائهم مع كثرة معاينتهم من آيات الله عز وجل وعبره ما تثلج بأقلها الصدور وتطمئن بالتصديق معها النفوس، وذلك مع تتابع الحجج عليهم وسبوغ النعم من الله لديهم، وهم مع ذلك مرة يسألون نبيهم أن يجعل لهم إلها غير الله، ومرة يعبدون العجل من دون الله، ومرة يقولون لا نصدقك حتى نرى الله جهرة، وأخرى يقولون إذا دعوا إلى القتال اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ومرة يقال لهم قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم، فيقولون حنطة في شعرة، ويدخلون الباب من قبل أستاههم مع غير ذلك من أفعالهم التي آذوا بها نبيهم عليه السلام التي يكثر إحصاؤها. فأعلم ربنا تبارك وتعالى ذكره الذين خاطبهم بهذه الآيات من يهود بني إسرائيل الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم لن يعدوا أن يكونوا في تكذيبهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وجحودهم نبوته وتركهم الإقرار به وبما جاء به مع علمهم به ومعرفتهم بحقيقة أمره كأسلافهم وآبائهم الذين فصل الله عليهم قصصهم في ارتدادهم عن دينهم مرة بعد أخرى وتوثبهم على نبيهم موسى عليه السلام تارة بعد أخرى مع عظيم بلاء الله عز وجل عندهم وسبوغ آلائه عليهم. ومن الفوائد أيضا التي تستفاد من أفعال نبي الله موسى مع قومه إحراقه للعجل، حيث أمر بالعجل فحرق بالنار ثم نسف في اليم، وذلك ليقطع أي شبهة تتعلق بقلوبهم تجاه العجل ومحبة عبادته. وهكذا ينبغي لكل مؤمن ينكر منكرا أن يزيله بالكلية حتى ينقلع من قلوب أهله على حسب استطاعته، أو من قلبه هو إن كان هو صاحب المنكر، كالذي يتوب من سماع الغناء فيجب عليه أن يتلف أشرطة الغناء ليزول المنكر من قلبه بالكلية، وكالذي يتوب من المسكر يجب عليه إراقة ما بقي من الخمور عنده أيا كان نوعها، بل يجب عليه أن يهجر أصحابه الذين كانوا يعاقرون الخمر معه.